أخيرا تسأل هل الغسل مسنون؟ كالغسل واجب في أحكامه؟ جزاكم الله خيرا. نعم الغسل مسنون كغسل واجب، يعني في التعميم يستحب تعميم البدن من الغسل. نعم كغسل واجب. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.